يا

عليك ظروف. هي دي هي دي يا استاذ. ايوه. الله أكبر.

ما تخش وش بما ضيف الله يحييك بالله ان شاء الله وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا